أيها الإخوة المؤمنون، القرآن مأدبة الله، من دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر. نعيش معكم مع هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من آيات الله البينات مع القارئ الشيخ ممدوح عبد الجليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يسر. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة ومن حولها. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى. Thank you. لجعلهم أمة واحدة Thank you. قول يا ميسر. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. Mama! أبدتم